السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وانظر إلى هذه الروعة من روائع ابن القيم وضع لها عنوانا، وانظر هل تمس حياتك أم لا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله، ولا تستصعب مخالفة الناس ولا التحيز إلى الله ورسوله، ولو كنت وحدك فإن الله معك، وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك. وإنما امتحن بهذه الأقدار يقينك وصبرك. أعظم الأعوان لك بعد عون الله هذا التجرد من الطمع والفزع، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائما في الجانب الذي فيه رضا الله ورسوله. ومتى قام بك الطمع فلا تطمع في الأمر ولا تحدث نفسك به، فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع والفزع، قلت: بالتوحيد والتوكل والثقة في الله. ياه، روعة يا ابن القيم، روعة، روعة يا ابن القيم رحمك الله. كأنك تعرف هذا الذي يستمع الآن وتعرف قصته. سبحان الذي فتح عليك بهذه الفتوح يا ابن القيم حتى مس كلامك واقعنا وأحوالنا وتحدياتنا. لا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله. هذه هي قصة كل الناس الذين يفكرون في القرب من الله ثم يتراجعون، أو الذي يفكر في الصلاة ثم يتراجع، أو التي تفكر في القرار في البيت ثم تتراجع، تقول: كيف أواجه الناس؟ زي اللي كانت بتقول: أنا مكسوف ألبس النقاب، محدش بيمنعني منه، لا أب منعني ولا زوج منعني ولا حد منعني، بس مكسوفة، إزاي أنا ألبس نقاب؟ إزاي؟ إحنا بنقول إزاي تكشفي وشك؟ إزاي؟ إزاي تكشفي كفك؟ إزاي؟ إزاي تكشفي كفك؟ سبحان الله. واحد بيقول: أنا بطل سجاير؟ إزاي؟ الناس يقولوا عليا إيه؟ واحد يقول: أنا ما اتفرجش على المعاصي والفواحش، انا اعدي بنت من غير ما اعكسها، انا اقعد من غير ما اتفرج على كذا. لا، ازاي اودي وشي فين من الناس؟ واحد يقول: ازاي انا اقصر بنطلوني ولا اقصر توبي؟ ازاي امشي في الشارع ازاي بالمنظر ده؟ ابن القيم بيقول: لا تستصعب مخالفة الناس، ان اكثر الناس ليسوا على ما يرضي الله. بقى كل دول غلط وانت صح؟ ايوه، كل دول غلط وحضرتك صح. افرح، افرح ان الله اصطفاك. قال الله عز وجل: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. القلة هي التي فيها الخير، قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تذكرون، وقليل من عبادي الشكور. القلة ممدوحة، والكثرة ليست دوما فيها الخير. التراب اغلى ام الذهب؟ الذهب أغلى أم الماس، وهكذا. فكلما كان الأمر فيه غربة فاستأنس بهذا التوفيق وافرح أن الله اصطفاك واختارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. طوبى للغرباء، عارف يعني طوبى؟ ما تتصورش يعني طوبى، مش ممكن يخطر في بالك يعني ايه طوبى. قال: طوبى للغرباء. طوبى مش طوبى، لا، طوبى. طوبى يعني ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. الجنة ما فيهاش دواليب يا مولانا، الجنة ما فيهاش شماعات يا ست الكل. الفستان بتاع حضرتك هتاخديه من على شجرة، من على شجرة في الجنة. شفت بقى أشجار الجنة عاملة إزاي؟ هنروح، أصل إحنا رايحين طوبة. رايحين طوبة ليه؟ هنتمشى في مول اسمه طوبة، ننقلنا حاجة نلبسها. طوبة شجرة في الجنة، ثياب أهل الجنة تشقق منها، تخرج منها. هتلبسي تاج محطوط على ورق الشجر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. طوبة بقى دي لمين؟ طوبة للغرباء، أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير. من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. إيه رأيك؟ إيه رأيك في الكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ شفت الكلام ده النهاردة في يومك؟ قابلت الكلام ده النهاردة في حياتك؟ أديك هو قدام شاشة، قدام تلفزيون، وفي إيدك ريموت. لو دست على قائمة القنوات هتشوف كم قناة فيها معاصي ولغو وفواحش، وكم قناة فيها خير وفيها حسنات وفيها قال الله وقال الرسول وفيها اتقوا الله وفيها توبوا إلى الله. علشان كده أنا نفسي دلوقتي حالا تمسك تليفونك لوجه الله وتبعت رسالة فيها تردد قناة الرحمة. ده أكبر أكبر عمل صالح ممكن تعمله في خدمة القنوات دي. اللي مش عارف يعمل إيه يمسك تليفونه دلوقتي ويبعت 10873، وبعتها الحبيب في الله، وبعتها لأخوك واختك، ابعتيها لأولادك وقولي لهم حطوا قناة الرحمة على التلفزيون علشان تشوفوا حسنات، علشان تشوفوا طاعات. لأن الفواحش كتير واللغو كتير والتشكيك في الدين كتير والخير قليل. اكتب تردد قناة الرحمة في رسالة وابعته لحد. محدش يقول والله أنا بحب أسمع المشايخ دول بس القناة مش راضية تنزل عندي. مش راضية تنزل عندك؟ هتفني وديله 20 جنيه يزبط لك القناة. في ناس كتير مش عارفة أن قناة الرحمة شغالة، في ناس كتير مش عارفة، وانت عارف. عرف الناس، عرف الناس أن الخير شغال وأن المسلمين شغالين وأن الدعوة إلى الله شغالة ما وقفتش. ساهم في الخير ده. عايز أقول أن القلة دي، إن العدد القليل ده ما يهزكش، ده يثبتك، ده يعينك. مش ربنا اختارك؟ الحمد لله إن أنت مش من الكثير، الحمد لله إن أنت من القليل. عارفين أنا نفسي أسمي الحلقة دي إيه؟ اللهم إني لا أثق إلا في رحمتك. إحنا مش عايزين الكثرة، إحنا مش عايزين العدد الكبير. عارف اللي هيغتر، اللي هيطلب العدد الكبير هيعمل ايه؟ هيختار ايه؟ هيعمل ايه؟ هيتساهل عن مبادئه، هيتساهل في مبادئه، هيطمع في رضا الناس، هيرغب في ان هو ينزل من ثوابته من قيمه علشان الناس يرضوا عنه ويحبوه ويتألفوا معاه، علشان الناس تقول له يا ريت كل السلفيين كده زيك، علشان الناس تقول له ما شاء الله يا ريت كل الناس زيك، علشان يقولوا له الكلمه دي يتنازل عن المبادئ ويتساهل ويقع في حاجات كان هو بيقول للناس عليها انها حرام يعملها، علشان يكتر اتباعه ويكتر اللي بيحترموه ويكتر اللي بيوقروه. لا، ابتغاء التكثير مش غايه، احنا عايزين الواحد الاحد. نزلت منشور كده على صفحتي زعل بعض الناس الاخوة المحبين، فكان بعض الناس بيبعتوا لي رسائل يقولوا لي بلاش انت محتاج كل الناس تحبك. قلت ايوة انا مستغناش عن حب الناس، ولكن اللي احبه ده انا مستغناش عن حب المسلمين في الله، من باب ان ده من اوثق عرى الايمان، لكن احنا الحمد لله ما يهمناش حب الناس. اقصد اقول ان انا مش بضحي بحب الناس، ده انا عشان بحبه بنصحه، عشان بحبهم انصحهم، علشان في واحد فهمه مش راضي يبين له، مش راضي يفهم. مش كل السكوت رضا، مش كل سكوت العلماء رضا، مش كل سكوت المشايخ رضا. انت شايف امارات انه حبيبك في الله ده قدوتك سكوته مش رضا، يبقى لازم تفهم. فاللي مش فاهم افهمه بمزيد بيان. عايز اقول ان مش عشان الناس تحبنا نكتم، مش عشان الناس تحبنا نضحي، لا، لازم نسيب الغاية دي. لازم تبقى عارفة ان مش من اهدافك الاولى ان كل المسلمين يحبوا الدين، لا، الهدف الاول ان ربنا يحبك، بعد كده وظيفتك انك تتأدبي عشان المسلمين يحبوا الدين اللي انت عليه. لكن التأدب ده مش غاية، ده وسيلة عشان رضا الله. يؤمن علشان رضا الله اعصي الله؟ اعصي الله اعمل معاصي عشان اقول الناس ما يكرهوش الدين، ما يجراش حاجة، علشان ما يتخضوش، علشان ما يفاجئوش، عشان ما يتصدموش؟ لا، زي اللي بيشرب مخدرات عشان يتقوى بيها على شغله؟ لا، زي اللي بيعمل بيتكلم مع البنات ويقول علشان ما يعرفوش ان انا مقفل ومعقد؟ لا لا، رضا الناس لو صار غاية لأفسد المنهج وأفسد المبدأ وأفسد صحة الحال مع الله سبحانه وتعالى. علشان كده عايز أقول اللهم إني لا أثق إلا في رحمتك. أيوة، أنا واثق في رحمتك يا رب، واثق في رحمتك إنك هتوفقني، واثق في رحمتك إنك هتعني، واثق في رحمتك إنك مش هتطردني، واثق في رحمتك إن أنا لما أتمسك باللي يرضيك مش هتضيعني، واثق في رحمتك إن أنا لما ألتزم تقواك هتوجد لي مخرج وتوجد لي بديل. ابن القيم عليه رحمة الله بيشرح كلام الإمام الهروي في معنى الثقة، بيقول إيه الإمام الهروي؟ الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم. ياه، التوكل والتفويض والتسليم اللي هو أنا وإنت بنحلم بيهم، النوال اللي جوه اسمها الثقة. خليك واثق، خليك واثق في الله، خليك واثق في ربك سبحانه وتعالى. الأثر المشهور إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وعايزك تتصور إلقاء سيدنا إبراهيم في النار، ما كانش حادثة زمانها ربع ساعة ولا نص ساعة، لا، ده كان عمل جيل، ده كان جهد، وما كانش وعاده في النار ده ربع ساعة ولا نص ساعة، ده كان جهد جيل، كان عمل بيفتخر بيه أعداء الدين. كانت المرأة من الكفار إذا أرادت أن ترزق الذرية قال تنظر لو رزقت الذرية لحملت الحطب إلى نار إبراهيم. اللي نفسها في ولد كانت تنظر لو ظهر الذي في بطني ولدا لوضعت الحطب في نار إبراهيم. تصور مشروع قومي، جهد جيل، أمة كانت بتحارب إبراهيم عليه السلام وهو لوحده في النار. فالأثر المشهور أن جبريل أتاه فقال له هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. الأثر ده في كلام وهو من الإسرائيليات، الخبر ده في كلام وهو من الإسرائيليات، لكن في كلام في إسناده، يعني في كلام في ثبوته. أما الثابت أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يا بخت اللي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال المفسرون والله لو لم يقل رب العزة وسلاما لقتل إبراهيم برد النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. سلاما دي علشان النار لما رب العزة قال برد نزل البرد بقت برد ممكن يقتلوا البرد. فرب العزة قال وسلاما بردا وسلاما بقى إبراهيم عليه السلام ينزل له الطير المشوي من النار اللي هو فيها فيأكله. قاعد بيتهنى سيدنا إبراهيم قاعد بيأكل حمام جوه النار قاعد في النعيم. شفت الثقة في الله سبحانه وتعالى مواجهة الدنيا كلها لا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله. ولو كنت وحدك فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه وإنما امتحن يقينك وصبرك. بس أنت بطل طمع في الناس زي ما ابن القيم بيقول إذا أردت ذلك فاحذر الطمع والجزع. ما تتخضش من الأقدار وما تطمعش لما يبدو لك الطمع. بهذا تثبت وتثبت قدمك. قضية الثقة في الله عز وجل مناطها اليأس من الناس. اليأس من الناس أيأس من الناس. قال عبد الله بن المبارك والله مذ عرفت الناس وأنا لا أعبأ بمدحهم ولا بذمهم فمادحهم مفرط وذمهم مفرط. ما فيش حد يقول لنا كلمة لله تسر ولا تغر. لازم يعني الكلمة تغر الإنسان وتطيره إلى سابع سماء أو تكسر طموحاته وتكسر معنوياته وتحطمه. لا، الثقة في الله بقى أنك تطرح كل ما تسمع وتتوكل على الله عز وجل. وهذا هو عين التوكل، بل سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم. اللي عايز يسلم أمره لله يثق في الله، يثق في قدرته سبحانه وتعالى. عارفين يا أحباب كان فيه كم سؤال جمال كده جولي الأسبوع ده، إن شاء الله هم من يعني حاجة زي حوار كده هنشره في منتدى قريبا منتديات الإسلامية. بيتقال إيه؟ بيقول ما هو أرجى عمل لك عند الله؟ عارف أنا معرفش أجاوب على السؤال ده. بيسأل لو أنت في الغار مع الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانسدت عليهم الصخرة، هل لك عمل تدعو به ليفرج الله عنك معهم؟ والله العظيم أنا معرفش أقول على عمل من الأعمال إن أنا عملته ابتغاء وجه الله علشان ربنا يفرج عني. يا رب اغفر لي يا رب. لكن هنصحك نصيحة، عارف إيه العمل اللي تعمله وبإذن الله يكون أرجع عمل لك عند الله؟ اللي زي حياتك كده ما يعرفش هقول له على يعمل إيه. صدقة سر لمكروب اشتد كربه، هو ده. قال نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وكل الدنيا حافظ الحديث ده بس بيحملوه على النكت والفسح. شبطانة تخرج يقول لها مش فاضي خرجك، تقول له أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. شبطانين يروحوا له ولا يقولوا يقول لهم مش فاضي، يوم يقولوا له أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. طب يا جماعة في رواية تانية فسرت الحديث، بدل ما الحديث يبقى على الفسح بس والحديث يبقى على النكت بس، لا، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تقضي عنه دينا أو تفرج عنه كربة أو تطعمه خبزا. هو ده واحد مديون مكسح ديون ما بيعرفش ينام، سد عنه في السر وارجو الأجر من الله. طب والغلبان اللي بيسمعني دلوقتي زي الأخت اللي بعتها تقول أنا والله عايز ألبس النقاب بس دخلت جمعية علشان أجيب فلوس أشتري بيها نقاب. شفتي بقى يلي معاكي فلوس وبتجيبي بالفلوس بديهات وبناطيل بقى عشان ربنا ادالك فلوس تجيبي برفان يشموا الرجالة. واحدة هي نفسها تستر نفسها ومعاش الفلوس اللي في محفظتك ولا معاها القرشين اللي على الكارت بتوعك. اتقي الله في الفلوس اللي ربنا اداها لك. الغلبان بقى يعمل ايه ويبقى ارجع عمل له عند الله؟ اسمعني بقى، علشان انت معكش فلوس، انت معكش فلوس وعايز تعمل عمل وهو ارجع عمل لك عند الله، تعمل ايه؟ عارف تعمل ايه؟ تدعي المسلم مكروب بيقين وثقة، تدعي له وانت ساجد، تدعي له وتتضرع وتبتهل، تدعي له تدعي له لحد ما تشم انت وانت بتدعي له نسائم الفرج اللي بتنزل عليه. مش الله مفرج كربه وكربنا، لا، الواد المكروب ده، الواد المهموم ده، الواد المظلوم ده، الاخت المبتلى دي، الراجل الكبير المبتلى ده، تدعي له دعاء يجيب فرجه. تجتهد في الدعاء له، تقوم تتوضى وتصلي ركعتين وتدعي له وانت ساجد ان ربنا يدوقه الفرج الليله، ان ربنا يكرمه ينجيه، واجعل ذلك ارجع عمل لك عند الله. شفت الكلام ده مناطه ايه؟ مناطه الثقه في الله، حكايه الثقه في الله، هو ده الكنز اللي حلتنا، الثقة في الله عز وجل، اليقين في الله سبحانه وتعالى. شوف مرة راجل عربيته من العربيات الحديثة اللي مستحيل تتسرق، ولو اتسرقت صاحبها يقدر يوقفها بزرار من بعيد، ولو ما وقفتش هيشوفها على الجي بي اس هي واقفة فين، ولو ما شافهاش على الجي بي اس مش عارف هيعمل ايه. واحد من العربياته غالية وحديثة قوي دي اتسرقت منه عربية، فراح يحكي للشيخ، شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ أبو زر عبد المنعم أبو زر القلموني. فالشيخ قال له بس اقعد هنا، تقعد تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مرة بالصيغة الإبراهيمية، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقعد 1000 مرة أقول كده، قعد يقولها، قعد من الفجر للضحى يقولها، فرد الله له السيارة من حينها. وغيره عمل كده برضو، السيارة عطلت باللي سرقها وبقى واقف في الشارع مش عارف يعمل بيها ايه. شفت بقى قضية الثقة في الله والثقة في ما عند الله والثقة في قدرته سبحانه وتعالى. اصنعوا المعروف بالدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يدعو له كلما دعا لأخيه بظهر الغيب يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. عارفين اهتزاز الثقة في الله عز وجل هو ده اللي بيجيب انهيار، وده اللي بيجيب الركون والضياع. في أخت أرسلت لي امبارح رسالة بتقول لي أنا هنتحر، أنا عايز انتحر. عارفين رديت عليها وقلت لها إيه؟ أقول لكم بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أرسلت لي أخت رسالة تقول أنها تريد أن تنتحر. ليه؟ والله العظيم ما سألتها لي. عارفين قلت لها ايه؟ قلت لها بطلي تسمع اغاني بس كده، اتركي سماع الغناء، اوعوا تستهونوا بضجيج المهرجانات اللي في الشوارع، اوعوا تستهتروا بضجيج التكاتك والعربيات اللي في الشارع، لأن الخطوة اللي بعد دي الانتحار. الإدمان زائد الصخب، الخطوة اللي بعد دول على طول الانتحار. ليه؟ لأن اللي بيعيش مع الغناء بيعيش مع وهم كبير كبير جدا جدا. الغناء بياخد روحه يطمعها ويأسها ويطمعها ويأسها، بيعيش مع المغني، بيعيش معه. واحد بعت لي رسالة بيقول مش عارف، بعت لي مقطع فيديو لواحد قريبه هو بيغني أغنية وبيعيط، هو مش بيغني أغنية، هو مشغل الأغنية في كاسة العربية وبص لنفسه في مراية العربية وبيغني مع المغني وبيعيط. المغني بيقول ان انا سني كبر، وان انا فوجئت لما بصيت في المراية ان انا كبرت، هو انا هو دي اخرتي يا مراية ولا ايه؟ هو انا حموت يا مراية؟ حموت يا مراية؟ المراية هتموته؟ الواحد لما يشوف نفسه في المراية يموت؟ يشوف نفسه كبر؟ ايه اللي حصل لما شاف نفسه كبر؟ لكن لما يعيش مع الاغاني ويعيش مع الوهم وياخدوا الوهم ان هو كده ضاع وفشل وقطار الحياة انتهى بيه وان مفيش منه أمل ومفيش منه رجاء، تحصل أي مصيبة في حياتها. أي البنت دي طلع ايه المصيبة اللي حصل في حياتها؟ تخيلوا جرالها ايه؟ أبوها مات، وفي نفس السنة اللي والدها توفى الله فيه ما نجحتش في المدرسة وهي شاطرة ومتفوقة. يا رب نجحها وبنات المسلمين يا رب. طب حصل ايه لما الواحد ما نجحش في سنة دراسية وابوه مات؟ ده يخلي الانسان يموت؟ هما بيعرفوا العقدة النفسية، الاطباء النفسانيين بكلام معناه ان العقدة النفسية هي حدث طبيعي بيحدث في حياة كل الناس، لكن صاحب العقدة النفسية توقف عندها. ايه اللي يخليها توقف؟ انه لا يثق في الله، انه ما يقبلش على القرآن الكريم ويستبدل بالقرآن غناء. بقول لحضراتكم اوعوا تنظروا لها على انها بزاءة بس. المهرجانات اللي في الشوارع، ابنك لما يقولك انا نازل مهرجان او هشغل شريط مهرجان، اوعوا تستهيفوا او تظنوا ان شيء يعني من تطور الغناء ان بنت ترقص رأس الاولاد وتبقى عنيفة وهي بترقص رأس الاولاد وانها تبقى ولد. اوعوا تستهينوا بده، لان التطور ده والوهم اللي بيعيشوه الشباب دول لو اضفنا ليه الادمان ضاعت الامه. واغلب بتوع المهرجانات دول مدمنين، واغلب المدمنين بيعشقوا المهرجانات دي. مش عارف في بقيه العالم العربي عارفين، انا كنت خايف بقيه العالم العربي ما بيبقوش عارفين يعني ايه مهرجانات، لحد ما جات لي فيديوهات لاماكن ما كانش العشم ابدا يوصل لها إن صح القول وما كانش غلط مني أن أنا أقول، التبذل الفني ده أو الابتذال الفني ده وصل لمحيط كتير كبير في العالم العربي. لا، اتقوا الله وخافوا. وعايز أقول أن الأخت دي لما في نفس اللحظة دي حذفت الأغاني وحطينها مكان الغناء القرآن، أشرق القلب وتفائلت واستبشرت بالحياة وشعرت أن في أمل، وانتفت من دماغها خالص فكرة الانتحار. انتهى الموضوع، انتهت الحكاية خلاص. تنتحر ليه؟ ما ربنا كريم. تنتحر ليه؟ ما هي واثقة في الله سبحانه وتعالى، واثقة في رزقه سبحانه وتعالى، واثقة في قدرته، واثقة في مغفرته. انتوا عارفين انا قلت ايه في خطبة عرفة؟ اتمنى ان حضراتكم تشوفوها، اسمها انا احبك يا رب، خطبة عرفة 1436. قلت للأحباب إيه الحجاج؟ قلت لهم علقوا المغفرة بالقدرة. شوف، هل يقدر ربنا على، مش هكمل، قول أنت، يقدر ولا لا يقدر؟ هل يقدر ربنا على، من غير ما أكمل، لازم تبقى مؤمن ربنا قادر على كل شيء، صح؟ إن الله على كل شيء قدير، هو ده. لو سألتك هل يقدر ربنا على أن يغفر لك، تقول إيه؟ بلى، نعم قادر، نعم سبحانه وتعالى قادر، هو على كل شيء قدير. يقدر يغفر لك؟ يقدر، ولا ذنبك ده يعني يعجز ربنا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ربنا قدير وغفور وغفار سبحانه وتعالى ويحب أن يغفر. قال جل جلاله في الحديث القدسي: من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له. أنت عرفت ده؟ أنت واثق في الله أنه يقدر أن يغفر؟ أبشر. من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. كذلك قال الله عز وجل عن أهل الجنة واستغفارهم أنهم يقولون، وأتمنى أنك تقول وراي الدعاء ده وتحفظه وتدندنه كتير: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. خليك واثق في الله، خلي عندك ثقة كبيرة في قدرته سبحانه وتعالى، خليك واثق في الله وانت ماشي صح. اوعى يقولوا لك امشي غلط علشان كل الناس ماشي غلط، اوعى يقولوا لك امشي غلط علشان تنجو، لو مشيت صح هتقع. اوعى يتقال لك امشي جنب الحيط، بلاش تمشي صح، بلاش تمشي عدل، لا امشي صح وبس، وكل اللي بيحيطوا بيك عشان يؤذوك ربنا هيفشل كيدهم. امشي عدل، امشي عدل وما تخافش. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. خليك واثق بقى، ما تخافش، امضي إلى ربك سبحانه وتعالى وأنت واثق. قال ابن القيم عليه رحمة الله عن الثقة في الرزق وعن الزهد، قال ابن خفيف: الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك، إنك يهون عليك تتصدق، إنك يهون عليك تدي، إنك يهون عليك تعطي بثقة في عوض الله عز وجل، هو ده الزهد. وقال أيضا: الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك. كلام عايز سنين يتشرح، خد كمان. وقيل: هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد، ما تنشغلش باللي مش معاك. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل، خليك متعلق بالآخرة. قال عبد الله بن المبارك: الزهد هو الثقة، هو الثقة بالله مع حب الفقر. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله. عايز أوري حضراتكم دلوقتي فيديو نتعلم به الثقة في الله واليقين في الله، وإن ربنا هيستجيب دعائنا، كلنا هيستجيب دعائنا سبحانه وتعالى. عايزك تتفرج على الفيديو ده، والراجل اللي في الفيديو ده اللي بيصور قنبلة طيارة في سوريا، اللهم اكشف غم إخواننا في سوريا يا رب، في طيارة شجيرة بترمي قنبلة على المسلمين في سوريا، على المستضعفين، على المدنيين، فواحد بيصور القنبلة البرميل اللي واقع ده، ونفسه بيطلع ويخرج، نفسه بيطلع ويخرج، وبيقول: يا رب استر، بردا وسلاما يا رب، بردا وسلاما يا رب. أنا عايزك وهو بيشهق دلوقتي كل نفس يطلع منه تسمعه، ونفسك يخرج معه ويدخل، عشان تتعرف إزاي تدق على أبواب السماء، عشان تتعرف على الثقة في الله عز وجل، عشان أقولك إنك تقدر تبطل مفعول قنبلة بدعاء. شوف كده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. القائد برامين متفجرة على أحياء درع البلد، حسبنا الله ونعم الوكيل، بردا وسلاما يا رب، يا الله، بردا وسلاما يا رب. بردا وسلاما يا رب. الله أكبر، الله أكبر. لم ينفجر بفضل الله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله يا رب. ده مين ده؟ ده مين البطل ده؟ ده داس على أنهي زرار؟ ده وقف القنبلة دي إزاي؟ ده رحم كم إنسان إزاي؟ كم واحد مدني الوقت كان حيموت؟ كم مسكين؟ كم مستضعف؟ كم فقير؟ كم طفل؟ كم أم؟ كم امرأة؟ كم بيت كان حينفجر دلوقتي؟ ده برميل متفجرات. كل المشهد اللي كنت شايفينه ده كان حيبقى نار وجحيم. والراجل شهى وقال يا رب، وربك بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ادعي بقى، ادعي بقى، أنت معطل الدنيا، أنت مأخر الدنيا عشان سايب الدعاء. واحدة أخت بعتت تقول لي ده تليفون والدي كلمه عشان ألبس النقاب. قلت لها ادعي وقولي يا رب. قالت لي أنا بدعي لكن أنا واثقة إن أبويا هيستجيب لك. يا خبر أبيض، أبويا هيستجيب لك؟ مش هيستجيب ولا حاجة، ده قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اهربوا يا جماعة من الناس، اهربوا من الثقة في الناس، اهربوا من الثقة في الفلوس، اهربوا من الثقة في الأسرة والعراقة الاجتماعية، اهربي من الثقة في جمالك، اهرب من الثقة في منصبك، اهرب اهرب، فر، اجري من ده للثقة في الله. ابن القيم بيقول ايه عليه رحمة الله في منزلة الفرار؟ قال وقوله ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. يا اللي يهرب من الثقة في الناس والثقة في أصلي وفصلي ومالي وخيري للثقة في الله، ده هرب من حاجة ضيقة قوي للسعة. قال وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. ومضى الكلام ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. غردوا معي وادعوا الله معي ودندنوا معي. اللهم إني لا أثق إلا في رحمتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.